وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في إبراز فقه الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد. فإن الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رتب على كتاب التوحيد أول باب، قال باب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ترجم هذا الباب بقوله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي هذا الباب في بيان فضل التوحيد وأن من فضله العظيم أن الله يكفر الذنوب. ثم من فقهه أنه ترجم عليه بهذه الآية، الآية من سورة الأنعام، في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية التي لما نزلت عظمت على الصحابة رضي الله عنهم وأشغلتهم وأهمتهم، فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، ألن تسمعوا إلى قول لقمان؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنه الظلم الذي قاله لقمان. هذا الحديث كما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. فقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بظلم الشرك، لا بالظلم الذي دون الشرك من ظلم العبد نفسه بالمعاصي أو ظلمه الناس أو ظلمه الخلق بالتعدي على حقوقه. فدل على أن المراد بالظلم هنا هو الظلم الأكبر، ظلم العبد ربه بأن يجعل حق الله لغير الله، يجعل حق الله بالتوحيد والعبادة لغير الله، فهذا ظلم من العبد في حق ربه، وإن كان العبد عاجزا وغير قادر على أن يظلم ربه جل وعلا، كما قال سبحانه في أول سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال رحمه الله تعالى في المسائل، فيه مسائل أي على هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله جل وعلا، أخذها رحمه الله من أن من آمن ولم يشرك بالله فإن له الأمن في الدنيا وله الهداية في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضل الله ورحمته، وأن التوحيد فضله عظيم وثوابه كثير جدا عند الله سبحانه. ولهذا قال رحمه الله: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى. الثالثة تكفيره، أي التوحيد مع ذلك للذنوب، فإن التوحيد يجب الذنوب ويهدمها فضلا من الله جل وعلا. وفيها تفسير الآية من سورة الأنعام في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. من فقه الشيخ رحمه الله أنه أردف هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أردفها بحديث يبين هذا المراد في هذه الترجمة في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهو حديث عبادة ابن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان عمله قليلا وإن كان عمله يسيرا ما دام أنه حقق هذا التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. ومن فقهه أيضا أنه ترجم عليه ثالثا بحديث عتبان ابن مالك الأنصاري، الحديث الطويل الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فإن هذا الحديث على طوله من فقه الشيخ رحمه الله أنه اقتصر على الجملة الأخيرة منه الدالة على المقصود. قال: ولهما في حديث عتبان، يعني ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففيه مناسبة لبيان فضل التوحيد، وهو أنه يفيد العموم، عموم من وحد الله أن الله جل وعلا يحرمه على النار إذا كان قال هذا القول بلسانه قاصدا بذلك وجه الله، في قوله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الأولى، والثانية وأن محمدا عبده ورسوله، والثالثة وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، المسألة الرابعة أن الجنة حق، المسألة الخامسة أن النار حق. من شهد هذه الخمس شهادة يقين وحق وصدق لا مرية ولا ارتياب ولا خلل، جزاؤه أن الله يدخله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان العمل في هذا عملا قليلا. ولهذا قال الشيخ في المسألة السادسة: أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال: إذا جمعت بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين الذين ظنوا أنهم بمجرد النطق بأن يقولوا لا إله إلا الله يصبحون مسلمين مؤمنين، وإن لم يصلوا وإن لم يصوموا وإن لم يعبدوا الله وإن لم ينتهوا عن الشرك به، الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. وكثير يظن هذا الظن الخاطئ في فهم أحاديث من قال لا إله إلا الله، يظنون بأن مجرد النطق بها والتلفظ بها وحده كاف لأن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، وهذا غلط أكبر غلط. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لقالها المشركون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استمروا على ما هم فيه من الشرك وصرف العبادات لغير الله سبحانه، لكن كان المشركون بهذا أصدق من هؤلاء في بيان معناها لما لم يقولوها فيلتزموها. والعيب كل العيب من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم خالفها باعتقاده أو خالفها بفعله وأركانه. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الجهل، ونسأله جل وعلا أن نكون من عباده المخلصين وأوليائه الموحدين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.